بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم أيها الإخوة والأخوات بكل خير، وحياكم الله في برنامج ثلاث دقائق أسرية. وموضوع حلقتنا لهذا اليوم ثلاث ركائز للذكاء العاطفي. يعني ذكرنا أن العاطفة مهمة جدا في الحياة الزوجية، مهم جدا أن يعني يتعامل الزوج مع زوجته والزوجة مع زوجها ومع أبنائه أيضا بعواطف وبالحب وبالرحمة وبالشفقة وبالمودة وغيرها من العواطف والمشاعر التي يحتاجها كل إنسان. وهذه الإدارة لهذا العواطف تحتاج إلى ثلاثة قضايا. القضية الأولى أو الركيزة الأولى هو ضبط المشاعر، ضبطها زمنا ومكانا ومقدارا. فالزمن بحيث يعني أن لا يعني إذا حزنت الزوجة على سبيل المثال يعني لا يستمر بها الحزن، ماتت عمتها، ماتت خالتها، يعني لا يقعد الزوج يعني أسبوع والأسبوعان لا يرى زوجته تمس لا طيب ولا كحل. وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على غير زوج فوق ثلاث. فإذا هذا ضبط للمشاعر، الحزن أن لا تجنح بالمسلم أو المسلمة أكثر من اللازم وأكثر من ما هي مقدرة شرعا وعقلا أحيانا. منها أيضا المكان، يعني يكون عندك هموم في العمل لا تجيبها للبيت، بل أحيانا يجي غضبان من العمل فيعني يحط كل غضبه في زوجته المسكينة اللي ما لها ذنب. فهذا أيضا من الذكاء ومن السعادة الأسرية هو أن نفصل في المكان. من أيضا الأمور التي المهمة في الذكاء العاطفي والركيزة الثانية هو التعبير عنها. وقد ذكرنا بأنه من المهم بمكان أن نشبع عند الطرف الآخر حاجته أن يسمع من شريكه وصاحبه أنه يحبه، فيقول له حبيبتي أو حبيبي وغيرها من القضايا التي تعبر عن الحب. أخيرا القدرة على قراءة المشاعر، هذا أيضا رافد أو ركيزة مهمة من ركائز الذكاء العاطفي، وهو أن يعني أن نقرأ في تصرفات الناس و يعني وجوههم ما يعانون من أفراح أو آلام، وبالتالي نتعامل وفق هذه الرؤية. إذن لابد من الاهتمام بهذه الركائز لكي نسعد في إدارة مشاعرنا، والحمد لله رب العالمين.